حصريا على موقع djkimo.com. الملبن حلو قوي الملبن، الملبن ومسكر سكر قوي طبعا، الملبن طلع يا حلو يا صغير يا شاغل كل الناس يا معدى وزنك دايما ايه ابو الخدود تنتاس الدلع يا حلو الدلع النوجة حلوة قوي النوجة النوجة وجبلها عامل بقى هوجة النوجة في عيونها تاخدك الموجة جامدة قوي اللوزة اللوزة وعودة تقول حتة موزة يا لوزة محبوزة لابن المحظوظة يا بختك يا ابن الناس يا موزة انت يا قلبوزة عجباني وداخل الراس يا لوزة يا لوزة القشطة طعمة قوي القشطة القشطة حلاوتها جامدة قوي يا اسطى يا اسطى تقابلها عايز متوسطة عشان حتة اناناس شغلتي قلبي يا بطة وبعضك انا بحتاس يا قشطة يا قشطة الملبن حلو قوي الملبن الملبن ومسكر سكر قوي طبعا الملبن طلع يا حلو يا صغير يا شاغل كل الناس يا معدى وزنك دايما ايه ابو الخدود تنتاس الدلع يا حلو الدلع النوجة حلوة قوي النوجة النوجة وجبلها عامل بقى هوجة النوجة في عيونها تاخدك الموجة حصرياً على موقع djkimo.com.